ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله للكلام عن قضيتين اثنتين، وهما قضية الأمن من مكر الله، والثانية قضية القنوط من رحمة الله. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التبرك فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن بمكر الله، والخلوق برحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. في مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. أقول: مناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة من الأعمال القلبية ما يكون فيها كمال الإيمان وفي نقصها نقص الإيمان أو زواله من أصله، ناسب أن يعقب الأبواب السابقة بباب آخر يتعلق بشيء من أمور وأعمال القلوب، من أمور القلوب وشأن القلوب. فذكر عقب باب التوكل وما سبقه باب الخوف وما سبقه باب المحبة، ذكر عقب هذه الأبواب هذا الباب الذي موضوعه الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، ليبين أن على المؤمن أن يكون في حال بين الرجاء والخوف، فلا يغلب على نفسه وعلى قلبه الرجاء لرحمة الله حتى يأمن مكر الله، ولا يغلب على قلبه الخوف من الله حتى يقنط من رحمة الله، إنما عليه أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال عليه من الله الرحمة والرضوان: باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر من الصفات المحمودة إذا كان في محله، ولذا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر في مقام يحمد فيه المكر، ولا يجوز أن يوصف به على الإطلاق هكذا، فتقول: الله يمكر بالكافرين، الله يمكر بالماكرين، عرف؟ ويمكرون ويمكرون ويمكر الله. خلاص. إذن المكر من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، تطلق على الله سبحانه وتعالى في المقام الذي يمدح فيه المكر، ولا يسمى الله به. فلا تقول من أسماء الله، فلا تقول من أسماء الله، لا لا تقول هذا، لأن الاسم يوهم معنى المدح على الإطلاق بهذا الوصف، وهو كما ذكرنا هذا الوصف لا يكون مدحا على الإطلاق، إنما في مقامات يكون فيها مدح، في مقامات لا يكون فيها مدح. والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله يقصد به أن يتمادى الشخص في معصية الله وفي مخالفة الله، ويعتقد أن الله سيغفر له، ويعتقد أن الله سيرحمه. ولذا جاء في الأثر: إذا رأيت العبد يتمادى في معصية الله ويتمادى في مخالفة الله والله يمده بالنعم، فاعلم أنه استدراج يستدرجه الله عز وجل به. هذا استدراج، لا تتمادى. هذا الذي أنت فيه أيها العاصي، تتمادى في معصية الله سبحانه وتعالى وترى نعمه عليك، هذا أيها العاصي استدراج من الله لك. لا تأمن مكر الله، فقد تؤدي بك هذه الأمور إلى الزيادة في أمر المعاصي حتى تحور، حتى تحور، فتخرج عن حد الإسلام وعن حد الإيمان، فتخرج عن حد الإيمان وعن حد الإسلام، فتكون هذه المعاصي سببا في منعك من الوصول إلى الدخول تحت حيز الإسلام، تحت اسم الإسلام. هذا معنى الأمر من مكر الله، يعني أن الإنسان يتمادى في معصية الله سبحانه وتعالى، ويشاهد ما يجعله الله عز وجل له من النعم، فيظن أنه بهذه النعمة التي آتاه الله إياها أن الله سيرحمه وسيغفر له مع تماديه في المعصية. هذا أمن من مكر الله، هذا أمن من مكر الله. ولذا الله سبحانه وتعالى يحذر أهل القرى جماعات وأفراد، فيقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الخاسر هو الذي يتمادى في مخالفة الله وفي معصية الله ويقول سيغفر الله لي، سيرحمني الله، أو يقول مثل ما يقول المرجئة: لن يدخل الجنة من قال، من يدخل النار من قال لا إله إلا الله، ويتمادى في المعاصي، ويتمادى في المعاصي، يعمل الزنا، يشرب الخمر، يأكل الربا، يفعل، يظلم، يؤذي الناس، يضر الناس، يخالف شرع الله، ويقول أنا ممن يقول لا إله إلا الله سأدخل الجنة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله سأدخل الجنة. هذا تمادي، هذا أمن من مكر الله. من ظن أن مجرد قول لا إله إلا الله باللسان مع عدم عقد القلب على الطاعة ولوم النفس على التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، وتمادى في المعصية وفي اتباع الهوى، فإن حاله حال من أمن مكر الله. والذين يأمنون مكر الله هم الخاسرون، الذين يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى هم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لو سألنا السؤال: ما الذي يسبب الأمن من مكر الله؟ ما الذي يسبب الأمن من مكر الله؟ نقول: يسببه أولا الجهل، الجهل بأمور الشرع، فإن الشرع علم الناس أن لا يأمنوا مكر الله، وعلم الناس أنهم في الدنيا في دار ابتلاء وامتحان، فهو في كل مقام من مقامات الحياة الدنيا لا يأمن مكر الله ويرى نفسه في ابتلاء وفي امتحان، يراقب شرع الله، يراقب الله في أمره. فالجهل بهذه الحقائق يؤديه إلى الأمن من مكر الله. يسبب الأمن من مكر الله سبب ثاني، هو التمادي في المعصية. لما يشرب القلب هو المعصية وحلاوة المعصية، وهي الحلاوة الزائلة الدنيوية، ما عاد يرى إلا هذا الهوى. فتوالي المعاصي والذنوب تصير هوى في نفس الشخص، تعميه عن أن يتبصر الطريق. إذن الذي يسبب مكر الله أمران: الأمر الأول الجهل بأمور الشرع التي بين فيها حقائق الحياة الدنيا، وأن الإنسان فيها في دار ابتلاء وفي دار امتحان، وأنه ينبغي عليه أن لا يأمن مكر الله. الثاني أن توالي وتداعي المعصية في نفسه جعل المعصية هوى له، جعل المعصية هوى له يشربها قلبه، فما يعود يرى معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. هذه الحالة إذا بلغت في القلب فإنه ما عاد ينظر لقضية مكر الله. فأتي تنصحه يقول: يا أخي، لا يدخل الجنة، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. تقول له: يا أخي، هذه معاصي، هذه ذنوب، هذه كذا. يقول لك: يا أخي، يعني أدعو لي وامشي في دربه، ما عاد له قلب. إما يكون جاهل، وإما أن يكون عمته المعصية. من أجل هذا حذر السلف من كلام المرجئة، حذر السلف من كلام المرجئة، لأن مآله إلى أن يتمادى الإنسان في إيش؟ في المعاصي والذنوب. ليش؟ لأنه إذا أخذ قول المرجئة يستقر في نفسه أن إيمانه كامل مهما عمل من معصية، وأنه إلى الجنة مضمون 100% بمجرد أن قال لا إله إلا الله مصدقا بها من قلبه. فنقول: نعم، هذا التصديق الذي في القلب ينفع، لكن أين ما يصدقه من العمل؟ فإن الإيمان ليس حلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما صدقه القلب، ولكنه ما وقر في القلب صدقه العمل. إذن أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طيب، وقوله: ومن يقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالم. هذا الموضوع الثاني لهذا الباب. الموضوع الأول الأمن من مكر الله، مقابل الأمن من مكر الله إيه؟ الخوف من الله. مقابل الأمن من مكر الله الخوف من الله. الموضوع الثاني القنوط من رحمة الله، يقابله الرجاء، الرجاء لرحمة الله. فالقنوط هو بمعنى اليأس في رحمة الله. القنوط من رحمة الله يعني اليأس من رحمة الله، يعني عدم الرجاء في رحمة الله. هذا معنى القنوط، هذا معنى القنوط. وأسباب القنوط من رحمة الله هي نفسها أسباب، هي نفسها أسباب الأمن من مكر، من مكر الله. الجهل بأمور الشرع. الثاني توالي المعاصي، يرى الإنسان نفسه توالت عليه المعاصي والذنوب وتكاثرت عليه، فيقول: أنا الله ما راح أرحمني، الله ما راح أرحمني، فيتمادى فيما هو فيه، يقول: خلاص أنا انتهيت، ما عاد في فايدة، فيأس من رحمة الله. ولذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ساعة رحمة الله، فقال في الحديث: إن الله كتب في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض عند عرشه سبقت رحمتي غضبي. وقص لنا من قصص الأمم السابقة أن رجلا قتل 99 نفسا، فجاء يسأل فدل على رجل عابد، فقال له: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال: لا، أنت قتلت 99 نفس، هذه نفس أنت ما لك توبة. فغضب وقتله وأكمل به الماء. ثم سأل: أيوجد عالم أسأله؟ فدل على رجل عالم، فقال: ما الذي يمنعك من التوبة؟ معنى الكلام إن رحمة الله تسع وتسع غير، ولكنك بأرض سوء، ولكنك بأرض سوء، فانتقل منها إلى أرض أخرى أهلها من أهل الصلاة، وهو في الطريق مات إلى آخر الحديث. قرر لنا الشرع رحمة الله بأن ذكر أن من أسماء الله الرحمن الرحيم، فله رحمة عامة وله رحمة خاصة. وكرر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم معاني الرحمة في أحاديث كثيرة: الراحمون يرحمهم الله. هذا كله من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان سعة رحمته سبحانه وتعالى، سعة رحمته سبحانه وتعالى. فإن رحمة الله واسعة، والإنسان عليه ألا يقنط من رحمة الله، لا ييأس من روح الله. روح الله يعني رحمة الله، عليه ألا ييأس من رحمة الله. لا يقول كثرت ذنوبي وكثرت معاصي أنا لن يغفر الله لي، أنا لن يتقبل الله توبتي. لا، الله يتقبل توبتك مهما كان عملك، مهما كان عملك. فإن قيل كيف يصح هذا أن الله يقبل توبة العبد مهما كان عمله، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة؟ كيف يصح ما ذكرته من سعة رحمة الله وأن الله يتقبل توبة العبد من أي عمل، حتى كان العمل هذا إيش؟ كفر، حتى ولو كان كفر، حتى ولو كان من أكبر الكبائر. كيف يستقيم هذا المعنى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حجز التوبة عن صاحب بدعته حتى يدع بدعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ فأقول ليس في الحديث نفي سعة رحمة الله، بل رحمة الله واسعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن صاحب البدعة بسبب ما أشرب من هوى البدعة لا يطلب التوبة، لأنه يرى أن ما هو عليه حق فلا يطلب التوبة. أما لو طلب التوبة وأخلص في طلب الحق فإنه إيه؟ سيبلغه وتشمله رحمة الله. فمعنى الحديث إن الله حجز التوبة عن صاحب بدعة، عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي إن من خطر البدعة على صاحبها أنه تجعله يرى ما هو عليه حقا فلا يطلب المغفرة والرحمة، فلا تصله المغفرة والرحمة لأنه لا يطلب. وليس معناه أن رحمة الله ومغفرة الله لا تشمل صاحب البدعة، لا، إنما ما هو أن صاحب البدعة أشرب قلبه بهذا الهوى فصار يرى ما هو عليه حق لا يحتاج أن يتوب منه ولا يحتاج أن يتراجع عنه، بل هو على حق فلا يتوب ولا يسأل الله الرحمة فيه. فلما لا يسأل الله الرحمة فيه صار محروم من التوبة ومحروم من الرحمة، لا لأن سعة رحمة الله لا تشمله، ولكن لأنه هو لم يسعى إليها. ولذلك المؤمن الحق عليه دائما أن يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاءه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. لا يكفي أن ترى الحق، بل لابد أن ترزق اتباعه، ولا يكفي أن تعرف الباطل، بل لابد أن ترزق اجتنابه. ادعو دائما بهذا الدعاء مهما كنت، إذا قمت في الليل، إذا سجدت، إذا توسلت ودعوت، لا تنسى هذه الدعوة، حتى إذا كان في أشياء من الباطل ببركة هذه الدعوة النبوية يزيل الله عنك هذا الباطل ويرزقك اجتنابه. وإذا كنت على حق يزيل الله الشبهات والغبش الذي عليه ويرزقك اتباعه. والشاعر يقول: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ما ينفع أنك ذكي، ما ينفع أن عندك حافظة قوية، ما ينفع إلا أن يوفقك الله. قد يوجد الذكاء ويوجد الحفظ ويوجد، ولكن ما في توفيق من الله فما عاد ينفعك. إذن على الإنسان أن لا ييأس من رحمة الله، أن يسعى في طلب الحق. أما أهل البدع فهم على مراتب، أهل البدع على مراتب، منهم من لا يعرف الحق أصلا إلا ما هو عليه من البدع، ومنهم من يعرف الحق، من يعرف الحق ولكن الله لم يرزقه اتباع، ويعرف الباطل ولكن الله لم يرزقه اجتناب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من لا يعرف الحق ولا الباطل، إنما يقلد، هو يمشي مع أهل البدع تقليدا، يحسن الظن بهؤلاء فيتبعهم. إذن أهل البدع على مراتب ثلاثة، منهم من لا يعرف الحق من الباطل، إنما يعرف أن ما هو عليه من البدعة أنه حق، هذا ما عنده مرة تمييز البدع. الدرجة اللي بعدها يعرف الحق ولكن الله لم يرزقه اتباع، ويعرف الباطل ولكن الله لم يرزقه اجتنابه. والصنف الثالث المقلد، والصنف الثالث المقلد. الصنف الأول لا يستفاد منه نهائيا، الصنف الثاني الأول لا يستفاد منه نهائيا، الصنف الثاني، الصنف الثاني يستفاد منه ولكن الفائدة التي تحصل منه قد توقع المستفيد في فتنة. ولذا حذر العلماء من طلب العلم عن من عرف ببدعة أو عن أن تقرأ كتب أهل البدع، حتى ولو كان مصيبا في ما يقرأ عليه من العلم أو فيما يقرأ من كتبه. ليش؟ يقولون لأنه نخشى أنه يؤثر في الطالب بطريقة أو بأخرى فيتبعه على ما هو عليه من الباطل. أما الفريق الثالث المقلد فهذا لا يستفاد منه نهائيا، فهذا لا يستفاد منه نهائيا. هذه أحوال الناس مع الحق ومع الباطل، ومن أسبابها، من أسباب هذا القنوط من رحمة، من رحمة الله. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاءته الملائكة تبشره بغلام عليم فقال لهم: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: نبشرك، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة الله، من رحمة ربه، إلا الضالون، إلا الضالون. الذي يقنط من رحمة الله ضال، إما أن يكون ضلاله معصية، وإما أن يكون ضلاله كفر، إما أن يكون ضلاله معصية، وإما أن يكون ضلاله كفر. والمؤمن يشهد دائما رحمة الله سبحانه وتعالى، يشهد دائما رحمة الله، لكن مع شهوده رحمة الله سبحانه وتعالى يشهد أنه سبحانه وتعالى شديد العذاب، فهو غافر الذنب، فهو غافر الذنب وقابل التوب، شديد يشهد، يشهد دائما هذه الأمور، فهو يقوم بين مقام الخوف وبين مقام الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء، بين الخوف وبين الرجاء. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. أقول هذا الحديث الذي أورده المصنف فيه مسائل. المسألة الأولى: جواب الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال السائل يدل على قاعدة ذكرها العلماء في باب التعليم، أن على المعلم أن يراعي حال السائل. من فين جابوها العلماء؟ قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام له أحاديث أخرى سئل فيها عن الكبائر، أو ابتدأ هو الكلام في الكبائر فذكر الشرك بالله، ثم ذكر أمورا أخرى غير اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وهنا في هذا الحديث ذكر الشرك بالله، ثم ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر، من مكر الله. فقالوا: ينزل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن السائل يحتاج إلى التنبيه في هذه الأمور، فأخذ منها أن على المعلم أن يراعي حال السائل، أن يراعي حال السائل فيعلمه ما يحتاجه وما ينفعه. وهذا يختلف فيه الناس. يعني مثلا عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الشرك بالله، الشرك بالله. ثم قال بعدها وعقوق الوالدين. ثم قال بعدها وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشاهد الزور. ألا وقول الزور وشاهد الزور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. في حديث آخر قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وأن تزني بحليلة جار. في حديث آخر ذكر أمور أخرى. طب هنا في هذا الحديث وهو حديث ثابت قال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا جواب والموضوع واحد. هذا جواب وهذا جواب وهذا جواب. لماذا تنوع الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء تنوع الجواب ليناسب حال السائل، ليناسب حال السائل. ومنه يؤخذ أن على المعلم أن يراعي حال السائل فيعلمه ما هو أنفع له مما يحتاج، ما هو أنفع له ويحتاج. فلعل السائل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر هنا إذ شعر الرسول أو علم الرسول من حاله أنه يغلب عليه الخوف من الله عز وجل، يغلب عليه الخوف من الله عز وجل، فأرشده الرسول إلى ما ينفعه، فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر من الله، خلى بين الدرجتين. المسألة الثانية في هذا الحديث أنه سئل عن الكبائر، والسؤال عن الكبائر أقره الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن في معاصي الله صغائر وكبائر، وقد جاء هذا صريحا في القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. طيب إذن في الشرع المعصية فيها معاصي كبيرة وفيها معاصي صغيرة، ما هو ضابط المعصية الكبيرة؟ ما هي الكبيرة؟ أقول أرجح ما ذكره أهل العلم رحمهم الله في ضابط الكبيرة أنها ما ختم بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو بحد في الدنيا، أو بنفي الإيمان عن فاعله، أو بنفيه أن يكون فاعل هذه المعصية من المسلمين، كقوله ليس منا، كقوله ليس منا. هذا هو ضابط الكبيرة، هذا هو ضابط الكبيرة. وعموما قال ابن عباس رضي الله عنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فلا الإنسان يستهين بالذنب وإن كان صغيرا، وليس عليه أن يقنط من رحمة الله وإن كان الذنب الذي أتاه كبيرا. خلاص، لا يستهين بالذنب وإن كان صغيرا. يقول بعض السلف إن من يأمن مكر الله ومن يقنط من رحمة الله، أو إن الكافر يرى الذنب الكبير على أنفه كالذبابة يقول بها هكذا فتطير، هو يظن هذا. وإن المؤمن يرى الذنب الصغير على أنفه كالجبل يوشك أن يقع عليه فيقتله. يرى الذنب الصغير ليه؟ لأن المؤمن يشهد عظمة الله، لأن المؤمن يشهد عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو لا ينظر إلى صغر الذنب، إنما ينظر إلى هذا الذنب في جنب الله سبحانه وتعالى كيف أنه عصى الله. فما بالك إذا كان هذا الذنب في بلد مبارك في زمن مبارك، لا شك أن المؤمن سيراه عظيما وسيراه شيئا خطيرا، فيبادر إلى التوبة يخشى عذاب الله ويرجو رحمته. أما الكافر والمتمادي في المعاصي والذنائب والذنوب فإنه يرى الذنب الكبير كأنه ذبابة على أنفه يقول بها كذا فتصير، هو يرى هذا، هو يرى، والواقع ليس كذلك، ولكن هذا من خلل عنده في إيمانه، من نقص عنده في إيمانه، من ضعف عنده في إيمانه، ما هو كامل، إيمانه ضعيف، إيمانه ناقص، فأوجب لديه مثل هذه النظرة، مثل هذا التصور، أوجب لديه مثل هذا التصور. المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله مطلقا، سواء كان الشرك من سواء كان الشرك المخرج من الملة او الشرك غير المخرج من الملة، فجميع الشرك بالله هو من الكبائر. وهل يدخل الشرك بالله اذا كان من الشرك الاصغر كالرياء، كشرك الرياء، هل يدخل او شرك القول، هل يدخل هذا الشرك تحت عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أن الآية تشمل فقط الشرك الأكبر الذي يظهر العموم، الذي يظهر العموم؟ فإن الشرع ما خص هذه المعاصي باسم الشرك إلا لهذه الخصوصية فيها عن غيره. فمن عمل شركا أكبر أو شركا أصغر هو داخل تحت عموم الآية، لن تغفر، لن تغفر له، ولكن قد يذهب الله أثرها عنه، أثر المعاصي الصغيرة إذا تاب منها وهي من نوع الشرك الأصغر ومن نوع شرك القول، قد يذهب الله أثرها عنه. كيف وهي لا تغفر؟ نقول يذهب الله أثرها عنه بالشفاعة، يذهب الله أثرها عنه بالحسنات، يذهب الله أثر عنه برحمته، يذهب الله أثر بما شاء سبحانه وتعالى، بما شاء سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، الحديث الذي يليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. القنوط هو اليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله هو اليأس من روح الله. نوع بين الاثنين لمزيد من التأكيد، نوع بين الاثنين لمزيد من التأكيد، يعني للاهتمام بشأن هذا الموضوع، وأن الإنسان عليه ألا يقنط من رحمة الله. هذا الأثر عن ابن مسعود فيه مسائل. المسألة الأولى، هذا الأثر عن ابن مسعود موقوف سندا لكنه مرفوع حكما، إذ لا يقول، وهو ثابت عن ابن مسعود، إذ لا يقول ابن مسعود مثل هذا الكلام بدون توقيف. فليس لابن مسعود ولا غيره أن يقول من اجتهاده أكبر الكبائر كذا كذا كذا بدون أن يكون أخذه بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، هذا الحديث أو هذا الأثر كالحديث الذي قبله فيه تأكيد خطورة الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وخطورة الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله.